الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من ارتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أيها الإحباب، هذا هو الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين نووية التي نحن بصدد شرحها وتفصيلها وبيان ما جاء فيها بأسلوب سهل ميسر بحول الله. وهذا الحديث أيها الأحباب يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحسن ابن علي وابن فاطمة سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه وعن أخيه وأبيه وأمه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين. الحسن رضي الله تعالى عنه يروي لنا حديثا عظيما من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الأحباب قد اشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام التي عليها مدار الدين الإسلامي، كما قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع فتح المبين لشرح الأربعين أثناء شرحه لهذا الحديث، قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو أصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، ومنجي من ظلم الشبهات والأوهام المانعة من نور اليقين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو حديث عظيم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قد اشتمل على قاعدة عظيمة وهي الورع. قريب من هذا الحديث أيها الأحباب حديث قد مر معنا، رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث وهو بالصحيح. هذا قريب من هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم. فقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك. ويجوز نقول يريبك بالضم وبالفتح، يريبك ويريبك، لكن الفتح أفصح وأشهر. دع ما يريبك أي دع ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك، إلى ما لا تشك فيه. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك، الأمر هنا ليس للفرض والوجوب، إنما هو للندب والإرشاد. وهذا الحديث كما قلنا هو أصل عظيم، أو قد اشتمل على أصل عظيم هو الورع. ما معنى الورع؟ الورع في الأصل هو الترك والكف عن الحرام، هذا هو الورع. ثم استعير هذا اللفظ للدلالة على ترك المباح، ثم صار يطلق ويراد به ترك المباح، يعني الإنسان يترك شيء من المباح خشية أن يقع في الحرام، هذا هو الورع، وترك شيء من المباح خشية الوقوع في الحرام، كما فسره إمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق فسر الورع فقال هو ترك ما لا بأس به خشية أن يكون به بس، وترك ما لا بأس به خشية أن يكون به بس. هذا اللفظ لفظ الورع ورد في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، يعني ورد فيه ذكر الورع، قال يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا واحسن جوار من جاورك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث رواه ابن ماجة في سننه، قال صاحب مصباح السجاجة في تخريج زوايا ابن ماجة هذا إسناد حسن، شاهد يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، ورد في التصريح بلفظ الورع. الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط، قال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه عبد الله بن قدوس وثقه البخاري وابن حبان وضعفه جماعة أو ضعفه ابن معين وجماعة. خير العلم أو فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. عرفنا ما معنى الورع، إذا ما معنى الورع؟ قلنا هو ترك ما لا بأس به خشية أن يكون به بأس، أو بعبارة أخرى هو ترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. والورع أيها الأحباب هو من تمام التقوى، فالعبد لا يبلغ حقيقة التقوى ولا يكون متقيا لله حق التقوى حتى يحقق الورع، حتى يترك ما لا بأس به خشية أن يكون به بأس، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لقمان هذه الأمة، قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك شيئا أو بعض ما يرى أنه حلال مخافة أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. ولذلك سمي التقوى التقوى. ما من التقوى؟ يعني من الوقاية. ما من الوقاية؟ من أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية، أن تجعل بينك وبين الحرام حجاب. الله عز وجل في الزنا لم يقل لا تزنوا، لكن قال لا تقربوا الزنا، معنى أنكم لا تأخذوا بأسباب الزنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، وليس المراد بالنهي عن الغضب، لأن هذا الغضب جبلة في الإنسان وفطرة في الإنسان، وكما يقول الفقهاء لا تكليف إلا بمقدور، فكيف يكلفنا بشيء في غير طاقتنا وقدرنا؟ إذا وبالتالي فتأويله ترك الأسباب المفضية إلى الغضب. إذن فالوارع التقي هو الذي يجعل بينه وبين الحرام حجابا من الحلال وحاجزا من الحلال، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال من تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقي مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال مخافة الحرام حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، يعني كل هذا صب في مصب واحد ولا تؤدي معنى واحد. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وجماع الأمر أيها الأحباب وملاكه أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. كل ما لا يعنيه الإنسان فالأفضل أن يتركه لا يحرم نفسه فيه، وهذا من حسن الإسلام وهذا هو الورع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال: وهذا يعم ترك ما لا يعنيه من الكلام والاستماع والنظر والبطش والفكر، وترك سائر الحرام أو المحرمات الظاهرة والباطنة. قال: وهي، وهذا أشرف شيء، أكمل شيء للإنسان، أن يترك فضول النظر وفضول الكلام وفضول الفكر وكل ما لا يعني، وكل ما لا يعني. ثم ذكر من بعض أقوال السلف في الورع، في تفسير الورع، نذكر بعضا منها. قال إبراهيم أدهم رحمه الله تعالى: الورع ترك كل شبهة، هذا هو الورع، ترك الأمور المشتبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فترك المشتبه هذا من الورع، هذا من الورع. إذا فسر إبراهيم أدهم الورع بترك كل مشتبه، وترك ما لا يعني وهو ترك الفضلات، يعني فضول النظر والكلام وغير ذلك كما بينا. وقال الشبلي رحمه الله تعالى: الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله عز وجل. فسر الورع، وهذا مقام عزيز يصل إليه كمل من أولياء الله. قال: الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله عز وجل. وقال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والورع في الرياسة أشد منه من الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. إذن فالورع يكون في المنطق ويكون في طلب الرياسة، وهو أشد، وهو أشد كما قال إسحاق بن خلف رحمه الله تعالى. لكن هنا أيها الأحباب، ونحن نتكلم عن الورع وعلمنا معنى الورع، لابد أن نبين مسألة وأن نشير إلى مسألة قد يقع فيها بعض الناس، تجده يتساهل في الحرام ولا يبالي ويقحم نفسه في الحرام، بينما تجده متشددا في المكروه، تجده ورعا يترك بعض الحلال مخافة الحرام. هذا من انتكاس المفاهيم ومن اضطراب الموازين ومن اختلال الأولويات. في الأولى إنسان يتحرى الحرام فيجتنبه، والواجب فيفعله، لكن بعض من اختلال الفهم عنده تجده متشددا في المستحب، متساهلا في الواجب، يصلي صلاة الضحى ولا يصلي صلاة في وقتها، ربما يتهاون عن الصلاة، أو تجده مثلا يترك بعض المكروه بينما يقع في الحرام، وهكذا. إذن هذا من الورع المظلم، هذا من الورع المظلم. أعطيكم مثال كما يذكر بعض العلم، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرة جاء جماعة من أهل العراق يسألونه ويستفتونه عن دم البعوض، ما حكمه؟ هل هو نجيس أم غير نجيس؟ ماذا أجابهم؟ قال: قتلتم الحسين وتسألونني عن دم البعوض، لوثتم أيديكم بدم الحسين رضي الله عنه وتسألونني عن دم البعوض. ومرة إنسان رجل جاء عند بشر بن الحارث يستفتيه في مسألة، قال: عندي زوجة وأمي تأمرني بطلاقها، هل أطلقها؟ شكر لك، ماذا قال لك؟ قال: إذا كان يبر بأمه بكل شيء فليطلقها. إذا كان هذا بار بأمه في كل شيء قال غير هذه المسألة فليطلقها. أما قال إذا كان يبر بأمه بطلاق زوجته ثم يقوم فيضربها فلا يفعل. أعبادك تغيب في هذه المسألة، رأيت البر بأمك، أما ما عدا ذلك فلا تبالي ببرها. إذا فتأملوا إلى فقه هؤلاء، كانوا يستفتون الناس مراعين أحوالهم، وإذا كانت الفتاوى تختلف وإن كان السؤال واحد ولكن الفتوى تختلف. مرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جاءت أمرأة وسقساته سألاته، قلت له: إحنا نغزو على الصح وراه يمر بنا الموكب تاع الحارس على الأمير ونغزو على ذاك الضوء هذاك اللي يصدر من مصابيحهم، ما حكم هذا الفعل؟ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: من هذه؟ شكون هذه السائلة؟ بغى يعرف شكون. فقالوا له: هذه أخت بشر بشر الحافي، وهذه الأسرة معروفة بالورع، سأل عن حالها قبل أن يفتيها، وهكذا الفتوى. ينبغي أن يعلم المفتي حال المستفتي حتى يفتيه. مرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء إنسان يسقسيه، قال له: هل القاتل من توبة؟ ماذا قال له؟ قال له: لا. قال له: لا. وسئل نفس السؤال، قال آخر: هل القاتل من توبة؟ قال له: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لاحظوا، هو نفس السؤال ونفس السؤال، لكن الفتوى اختلفت، هذا أجابه بالمنع وهذا أجابه بالجواز. علاه؟ لأن الحالة اختلفت. كان عنده فراسة سيدنا عبد الله بن عباس، الأول اللي يسأل هذاك مازال ما اكتشف باغي يقتل وراه يحوس على رخصة، هل القاتل من توبة؟ إذا فقطع الطريق أمامه فقال لا. والثاني قتل وندم ويبحث عن مخرج فقاله نعم، ومن يحول بينه وبينها. إذن هذا من ضوابط الفتوى. لا، فالفتوى ليست بأمر الهين حتى يأتي كل من هب ودب ويفتي بالأحكام وهو لم يجلس يوما على شيخ، إنما غايتنا هنالك أنه أخذ من المطويات أو من الشبكة وغير ذلك. فلا بد أن نترفع عن هذه الأمور ونترك الأمر لصاحبه أو لأصحابه. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر من؟ هم العلماء. ربما قد يقتل الإنسان بفتوى وقد يصد عن سبيل الله بفتوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أولئك الصحابة أفتوا، ذلك الصحابي لما شج رأسه بأن يغتسل فاغتسل فمات، ماذا قال؟ قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا فشفاء العي السؤال. وأنا والله أعجب من أولئك الذين يقحمون أنفسهم في الفتوى وهو لم يجلس يوما واحدا على شيخ. وحق لك أن تعجب. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتدافعون الفتوى من ورعهم، كانوا يتدافعون الفتوى. اليوم ناس كامل تفتي، ناس كامل تفتي، أروح المجلس واسأل سؤال فسوف يبادرونك الناس بالفتوى قبل أن يتكلم الشيخ. ها رحت في الطب ولست في الهندسة ولست في الميكانيك كلها وانت من غير أهل التخصص، هذا من العبث. وذلك ينبغي يا أحبابنا أن نتنبه لمثل هذه القضايا ومثل هذه المسائل، وأجراؤكم على الفتية أجراؤكم على السكين. إذن هذا بعض ما يمكن أن نقوله في شرح هذا الحديث. أعيد الحديث على مسامع حضراتكم عن أبي محمد حسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. الله نسأل أن يوفقنا إلى كل خير ونجعلنا من عباده المتقين الورعين الذين يفقهون الأحكام ويعملون بها على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.